الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، ها نحن في غزوة بدر ومع أحداثها المتعددة، نحن الآن مع تدبير سابق، تدبير لهذه المعركة سابق وقوعها. قال: وكان المعسكر الإسلامي قد بعث بسبس بن عمر وعدي بن الزغباء يتحسسان أخبار العدو ويرقبان تحركاته، فنزلا على تل قريب من ماء، ثم نزلا بسفياء، ثم نزلا يسقيان الماء في شن لهما. مرة ثانية، هذا تدبير سابق المعركة. قال: وكان المعسكر الإسلامي قد بعث بسبس بن عمرو وعدي بن الزغباء، بعثهما قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحسسان أخبار العدو الذي هو أبو سفيان وجيشه. قال: ويرقبان تحركاته، فنزلا على تل قريب منا، والتل جبل الصغير، ثم نزلا يسقيان الماء في سن لهما، وقد عرفنا السن القربة القصيرة. قال: وعلى الماء رجل يقال له مجد بن عمرو الجهني، فسمع بسبس وعدي صوت جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بهذا. الجاريتان تتحدثان وهما تسقيان الماء، فتقول إحداهما لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا. والعير هي التي خرج الرسول والمؤمنون من أجلها، عير قريش القادمة من الشام تحمل البضائع والسلاح. قالت: أو بعده، فأعن اللهم ثم أقضيك الذي نعم ثم أقضيك الذي لك. فسمع عدي وصاحبه حديثهما وما دل عليه، فجلسا على بعيرهما وأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس على بعير ركبه وسار إليه، وأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمعا من خبر يريد العير غدا أو بعد غد، إلا أن أبا سفيان لحذره وشدة توقعه تقدم العير إلى ماء بدر، فوصله ووجد مجديا فسأله قائلا: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا السل، ثم استقيا في سن لهما، ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما وأخذ من بعر ناقتهما تفسكه، فإذا فيه النوى قلب التمر، فقال هذه والله علائف يتيب، هذه والله علائف يتيب. فرجع إلى العير شيئا فحولها عن طريقها فأخذ السائل وترك بدرا يسارا وانطلق مسرعا، وبذلك نجت العير بكل ما فيها تدبير الله عز وجل. لكن ذكاء أبي سفيان ودهاؤه وخبرته كانت السبب في هذا القضية. قال وأرسل أبو سفيان إلى قريش يخبرهم أن العير قد نجاها الله، إذ كانوا يؤمنون بها. ما يقول نجاه، بل والله ما يقولون هذا، قد نجاها الله فارجعوا. ما هناك حاجة إلى أن تتقدموا إلى محمد وتقاتلونه، العير نجت فعودوا إلى دياركم. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نجد بدر، حتى نصل إلى ما بدر نشرب منه ونعود. والله يسوء أقدار لأقدار حتى يذبح ناس. قال وأرسل أبو سفيان إلى قريش يخبرهم أن العير قد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نجد بدرا. وكانوا بالجحفة، الجحفة قريب من رابغ، شرق رابغ، وكانوا بالجحفة أي معسكر مجيزا. قال سنقيم عليها ثلاثا فننحر الجذور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب وترى مسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهاجوننا أبدا. عن سرية سمعت ماذا قال أبو جهل؟ قال والله لا نرجع حتى نجد بدرا. وكانوا بالجحفة على مسافة ممكن يومين أو ثلاثة، فنقيم عليها ثلاثة أي ليالي على بدر، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا قيام المغنيات وتسمع بنا العرب وترى مسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا. سياسة أيضا عسكرية. وكانت بدر سوقا مستويا، سوقا سنويا يجتمع فيه الناس، بما أنه وسط بين الشمال والجنوب وقريب من الساحل وقريب من المدينة، ينزلون فيه كل سنة سوق عامرة يباع فيها ويشترى وفيها الماء ما بدر. قال نعم وكانت بدر سوقا سنويا يجتمع فيها الناس. ورفض الأخنس بن شريق الثقفي وهو حليف بني زهرة فقال يا بني زهرة ارجعوا فإنه لا حاجة لكم بالسير إلى بدر. لو أخذوا برأيه. قال فإنه لا حاجة لكم بالسير إلى بدر إذ نجى الله أموالكم وخلص صاحبكم وهو مخرم بن نوفل، فرجعوا إلى مكة فلم يشهدوا بدرا وسار قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى. لو أخذ برأي الثاني مصر، لكن تدبير العرش. والآن عود إلى المعسكر الإسلامي. ونظر الخباب بن المنذر أو الخباب بن المنذر، ونظر الخباب بن المنذر إلى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرآه غير لائق عسكريا، ما هو صالح للمعسكر به، فتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيتم كيف ينادون نبي الله؟ لماذا يقول يا محمد أو يا سيدنا أو يا مولانا؟ لأن الله أدبهم، فجاءتم فنادى الله في كتابه عدة مرات بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكانوا رضوان الله عليهم لا ينادونه إلا بيا رسول الله ويا نبي الله، ما نادى واحد يا مولاي أو يا سيدي أبدا. قال فقال الحباب: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلك أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو رأيه والحرب والمكيدة؟ رجل سياسة هذا. قال: درست في كل كليات الحرب في العالم، هذا توفيق من الله عز وجل، هذا الحجاب من يوم سمعت ما قدم للرسول من الاقتراح وهي في اعظم صور للادب. اولا: يا رسول الله، ارايت هذا المنزل امنزلا انزلكه الله ليس لنا ان نتقدم ولا نتاخر عنه؟ نعم، اذا كان قد اوحى الله الى رسول امنزل هنا ما بقيت لنا، الله اعلم واحكم وارحم. ام هو الراي فقط والحرب المكيده؟ من الحيثيه من ناحيه الحرب المكيده رايت هذا المكان اليق. قال: اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الراي والحرب والمكيده، ليس بوحي من الله ولا تعليم منه. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، ما يصلح بنا هذا، ما ارتحل عنه، ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ما من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب والمياه، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. نعم، لا نساوي نعلهما. وكيف هذا الحجاب من دير أعيد بينه للرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، قريب من معسكر المشركين، فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب والمياه، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فإذا فقدوا الماء ماتوا عطاسا أو كروا هارجين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. ما تردد أبو القاسم، فهم لقد أشرت علينا بالرأي الشديد الصائب الذي ينبغي أن نأخذ به. وفي القرآن: وأمر شورى بينهم وشاور في الأمر. إذن فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وسار إلى أدنى ماء من القوم فنزل عليه، ثم أمر بالقلوب فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملؤوه ماء، ثم قذفوا فيه الآنية التي يأخذون بها الماء. هذا تدبير كلام ما قلنا سابق للمعركة. الآن تدبير صالح. وتقدم سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ ألا نبني لك عريشا؟ تعرفون العريش من الشجر وزريب. إن فيكم قولوا موضع القيادة أي مركز القيادة. ألا نبني لك عريشا؟ ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك نقف إلى جنبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت أخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنا أقوام. يا نبي الله، ما نحن بأشد لا تحبا منهم. عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العرض: نبني لك عريش تنزله وتضيء المعركة وأنت فيه كشأن القادة، وإلى جنبك ركائبك نعدها لك، فإن رأيت ضعف فينا أو هزيمة اركب ركائبك وعد إلى المدينة، فإن بها رجالا لسنا بأشد حب منها لك. أعيد هذه الكلمات الطيبات. قال: وتقدم سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونرد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا وجها لوجه، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، هذا الذي نحبه، وإن كانت الأخرى إن هزمنا جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنا أقوام. يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. إي والله، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني العريش وجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من سعد تدبيرا حسنا. موفقون كلهم. من يعرف سر هذا العلم التوفيق؟ ما ننسى قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه ثمرات تقوى الله عز وجل. ما من عبد يتقي الله حتى في غنم ويرعاها كما يحب الله إلا وكتب الله له فيها الخير والبركة إلى النصر والفوز. فكيف إذن بخوض الماء وقيادة الجيوش؟ المرأة تتق الله في بيتها، بمعنى لا تخرج عن طاعته، لا بغش ولا خداع ولا كبر ولا خيانة ولا فسق ولا فجور. والله لا تصبح من أعجب النساء في إدارة هذا البيت. أمير يؤمر على بلد أو منطقة فيتق الله عز وجل فيما أسند إليه، يصبح خير الأمراء في العالم ويتحقق على يديه ما لا يتحقق على يد غيره. وهكذا وعد الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان هذا؟ نور قلبي روحي يكشف لك المغيبات. عمر قال ولد عبد الله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظنت. كم من إنسان يأتي ليغتال رسول الله وقل أخرج السيف من تحتك عدة مرات. هذا النور المسمى بالفرقان الذي يفرق الله به بين الحق والباطل والضار والنافع والصحيح والباطل، هذا الفرقان ثمرته تقوى الله عز وجل. لأن التقوى معناها فعل ما أمر الله بفعله، اعتقاد ما أمر الله باعتقاده، قول ما أمر الله بقوله. هذه أدوات تزكية النفس وتطهيرها. ثم لما تطهر وتطيب وتستنير ما يصب عليها الذنوب والآثام فتدفنها وتقضي عليها، فهو يفعل المأمور ويجتنب المانعين ولا يزال كذلك. وهذا النور يقوى فيه حتى يصبح ذا بصيرة ذا فراسة، والمؤمن له فراسة. إذن فقادة الجيوش وقادة الأمم والشعوب الذين الذي عنده هذا الفرقان ينجح، المحروم من هذا ما يستطيع، دائما من خيبة إلى خيبة. والآن سقايا المعسكرين، وتحركت قريش نحو الوادي وادي المعركة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحدر من الكتيب إلى الوادي، من كتيب الرم العالي إلى الوادي، قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحيهم الغداء أمل رؤوسهم وأذلهم غداء. ورأى عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأحمر أن يطيعوه ويرشدوه. رأى عتبة بن ربيعة من سادات قريش ورجال مكة قال صاحب هذا الجمل الأحمر لو يطيعه رجالات قريش لكان خيرا لهم. تفرس ولنا ليتراصى هذا هو الفرقان. إن يكن في أحد من القوم خير فإن صاحب هذا الجمل الأحمر إن يطيعوه يرصدوه. والآن هيا إلى معسكر الكفر. قال ولما استقرت قريش في معسكرها بعثت عمير بن وهب الجمحي ليحذر لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعثت رجل خبرة وسياسة ينظر إلى المعسكر المحمدي ليحذر كم تقدير رجاله، 100، 200، 5000. أين درس هؤلاء؟ هؤلاء والله ما يعرفون كتابة، كيف يصلون إلى هذه المستويات؟ ما عندكم ما هبط هبوط البشرية هبط على ما زالوا ذوي بصيرة، لا يحلفون إلا بالله. إذن قال فأزال فرسه حول المعسكر الإسلامي ثم رجع فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. لو تبعث الآن خبراء طيارين بأيديهم السحر والله ما يستطيعون تحقيق هذا. أزال بفرسه حول المعسكر قال 300 يزيدون أو ينقصون والله كما حزن بالتقدير 314 على عدة قوم طالوت. لعلي واهم هؤلاء هم الذين في خلال 25 سنة بلغوا بالإسلام شرقا إلى ما وراء نهر السند وغربا إلى الأندلس. 25 سنة يريد أن تنشئ مصنع مائة وينتج الإنتاج المطلوب في هذه الفترة. لو ما كانوا كمل في أرواحهم وآدابهم وعقولهم والله ما بلغوا هذا ولن يبلغوه. لما هبطنا نحن ما استطعنا أن نطهر حتى أرضنا من الباطل والشرك والفساد والسحر. قال فأزال فرسه حول المعسكر الإسلامي ثم رجع فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر ما إذا كان القوم كمين أو مدد. أمهلوني ما تأخذوا بما قلت الآن حتى أزول مرة ثانية لعل هناك كمائن بث فيها رجال او لعل هناك كبير مدد سياتي حتى نكون على بصيره. عجيب هذا رجل. قال وضرب في الوادي حتى ابعد فلم يرى شيئا فرجع اليهم فقال ما وجدت شيئا ولكن قد رايت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. دراسة أخرى يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يذهب تحمل الموت الناقع. نواضح يذهب الإبل اللي يسقون عليها بساتين ينضحون بها الماء. نواضح يذهب يذهب في المدينة ما زال اسمها المدينة في ذات الوقت يتب نواضح يتب تحمل الموت الناقع. قوم ليست لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم ما لهم من منع يتمنعون بها ولا ملجأ يلجأون إلا سيوفهم فقط هذا الذي عندهم. والله ما أن يقتل رجل منهم حتى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. وأعصاب عجب والله ما أن يقتل رجل حتى يكون قد قتل رجلا منكم. ما يموت قبل أن يقتل أبدا. ألف إلا قليل. قال فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك صاروا رأيكم. إذا أصابوا عددهم 300 منكم ما قيمة العيش بعد موت هؤلاء الأبطال والرجال. ومعنى هيا نعود إلى مكة ولا ندخل في معركة لا خير فيها. يا سادي ولا في من يرى هذا الرأي عندنا اليوم ويفكر هذا التفكير يوجد من ألهمه الله لكن نادرا ما هو بكثرة. قال فإذا أصاب منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ فهو رأيكم. وكان هذا من عمير وإن كانت نصيحة مثل الطابور الخانس الذين عاشوا في الحرب العالم الأخير يعرفون الطابور الخامس أيام ألمانيا وقتالها. قال المؤلف وإن كان هذا من عمير نصيحة حقيقية لكن يعبر عنها بالطابور الخامس. فلما سمع حكيم بن حزام ما قال عمير أتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطهر فيها هل لك إلى أن لا تزال تبخر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قالوا ما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس إلى مكة. ولكن وما دبره الله فوق عرشه لا بد وان نقع. هذا كالطابور الخامس ولا لا؟ مرة ثانية قال والله ما أرى ان يقتل رجل منه حتى يقتل رجلا منكم فاذا اصاب منكم اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ إذا فروا رأيكم خيرا لكم. وكان هذا من عمير وإن كان نصيحة مثل الطابور الخامس. فلما سمع حكيم بن حزام وهذا من خيلة الرجال ما قال عمير أتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ بعثنا خطاب لإخواننا المجاهدين في الجزائر وقلنا لهم تناجلوا عن المطالبة بالحكم والمشاركة به أطفئوا هذه النار الملتهبة إنه لا خير في هذا الحكم الموهوم الذي تطالبون. تنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلمة رسول الله. الآن لو طالب من طلاب يسمع أن فلان تنازل عن كلمة رسول الله يقول كذا ويلعنه. والرسول تنازل عن كلمة رسول الله تنازل عن كلمات الرحمن الرحيم وذلك في صلح الحديبية بعد ما خرج برجاله للعمرة وقفت قريش وقالت مستحيل أن تدخل وتم صلح مدة 10 سنوات لما أخذ يملي الرسول صلى الله عليه وسلم والكاتب علي إذا الكتاب قليل فقال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو ممثل قريش لا لو عرفناك رسول ما قاتلناك اكتب محمد بن عبد الله. بكى ابو بكر عمر اكتب اكتب انا رسول الله اكتب هذا ما عاهد عليه عبد الله. ثم اكتب بسم الله الرحمن قال لا ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم. وباشر الاصحاب وتململوا فقال لا انا رسول الله وتنازل عن كلمه الرحمن الرحيم لاجل حقن الدماء. وإن أردت أن تتأكد حروبه كلها 10 سنين تعداد القتلى من الجانبين 2500 بالعد غزوة كذا فيها عدد كذا كذا 2500 قتيل في حرب 10 سنوات والآن يقتلون هذا في يوم واحد ومن المسلمين ما هم من الكافرين أنتم هبوطنا إلى أين وصلنا؟ إلى الحضيض. قال وماذا يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن حضرمي. قال قد فعلت علي عقله. عمرو بن حضرمي قتل وإلا لا؟ السرية التي خرجت قبل غزوة بدر يرأسها عبد الله بن جحش ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم للتطلع على أحياء المشركين بين مكة والطائف فوجدوا هذه السرية فقتلوا عمرو بن حضرمي وأخذوا اثنين أسيرين. إذن فقريش غضب ساخطة إذا أساءت الدنيا سيد محمد يستحل أكثر الحرام ويقاتل فيه ولكن الله كذبهم. الشاهد عندنا قال له احمل أمر حليفك عمرو بن حضرمي. قال قد فعلت علي عقله. أنت تحمل التأدية وأسس أهله وأسس الناس ولا تحارب رسول الله من أجل عقل شخص هيبية كلام رسيل هذا. وما أصيب من ماله فأنت ابن الحنظلية أبا جهل فأتي ابن الحنظلية أبا جهل فإني لا أخشى أن يصبر أمر الناس غيره إلا أن عتبة قام خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون شيئا بلقائكم محمد وأصحابه والله لئن أصبتموهم لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجل من عشيرته فارجعوا إلى دياركم. مع أنهم مع الكافرين المشركين ما هم في جماعة المؤمنين. عجب هذا يعيد هذا الكلام ذهب هذا. قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك الذي قتل أنت تتحمل الدية وما أصيب من ماله كأنت ابن الحنظلي أبا جهل فأتيه ويدفع أو امشي استطيعه فإني لا أخشى أن يشرو أمر الناس غيره. ما يتم شيء إلا بأمر أبي جهل إلا أن عتبة قام خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون شيئا بلقائكم محمدا وأصحابه والله لئن أصبتموهم أي بالقتل لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره حتى النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجل من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب. أين دارت هؤلاء؟ فإن أصابوه فذاك الذي أردتم وإن كان غير ذلك ألقى ألفاكم وإن كان غير ذلك ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال أنت ماذا؟ وبين سائر العرب فإن أصابوه أي العرب المشركون وقاتلوه إلى أبيه فذاك الذي أردتم أنتم اتركوه وإن كان غير ذلك أبقى ولم تعرضوا منه ما تريدون أي ولم تصيبوا منه ما تريدون. قال وأتى حسين أبا جهل رئيس الفتنة وأخبره أن عتبة أرسله إليه بكذا وكذا أي بالرجوع وعدم القتال. قال أي بالعدول على الحرب والعودة إلى مكة. فقال انتفق والله سحره كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. قال انتفق والله يعني يسجد الخوف كاد روحه تخرج والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. حتى والله ولا لا سبحان الله ما يعرفون سوى الله ومع هذا مشركون. قال وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمد وأصحابه أكل الجزور وفيه ابنه فقد تخوفكم عليه. هذا الذي اقترح عليكم العودة إلى مكة وعدم القتال، لأن ولده مع المؤمنين ورآهم أن عدد قليل سوف يموتون أكل الجزور، فلهذا يريد أن يصرفكم عن قتالهم. هذا كذب، والله كذب. ولكنه قد رأى أن محمد وأصحابه أكل الجزور وفيه ابنه فقد تخوفكم عليه. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ، والله سحره، قال سيعلم مصطر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو. ردها عليه. قال فلما بلغ عتبة قول أبي جهل وهو انتفخ والله سحره من شدة الخوف، قال سيعلم مصطر أسته أي دبره من انتفخ سحره أنا أم هو. والآن في معسكر الإسلام، وشرع القائد الأعظم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في تعديل صفوف أصحابه، وكان بيده قدح حوت خفيف يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية وهو مستنفر خارج قليلا عن الصف من الصف، فطعن في بطنه بالقدح هكذا وقال استوي يا سواد، اعتدل يعني. فقال سواد يا رسول الله اوجعتني، يا رسول الله اوجعتني في بطني وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقذني من نفسك، أنقذني من نفسك يا محمد يا رسول الله. فقال له ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال يا رسول الله لحظة نعم. فقال سواد يا رسول الله وجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأنقذني من نفسك، فكشف له صلى الله عليه وسلم عن بطني هكذا وقال استقب خذ حقك مني اذهبني ايضا بعود كما رأيتك. قال فاعتنقه يقبل بطنه. هذا الذي يريد. قال كنت انا موتا قبل ان يلمس جسمي جسم رسول الله. افضح انفسنا ولا هل فيكم من يحب شيخه او قائده او ملكه او رئيسه بهذه الطريقه؟ فيكم يكرهون والله لن تقوم لهم قائمه. اذا لم يكونوا بهذا المستوى فرض الله حب رسوله فرض العقائد، لانه بدون ما يحبوه لا يطيعونه ولا ينتظم حالهم ولا امرهم الا بحمد الله. فلهذا الخلاف والصراع في العائلات ما هو في الاحزاب والدول الحكومات ما فيه ولايه ولا حقيقه ولا. كل واحد يزعم هو عبد القادر الجيلاني او خالد بن الوليد، كيف ينتظم امرنا؟ عجب هذا الرجل. إذن قال فكشف له صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقب، فاعتنقه يقبل بطنه. فقال له رسول الله ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وبعد أن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه رجع إلى العريش مركز القيادة، فدخله ومعه أبو بكر الصديق ليس معه فيه غيره. أبو بكر الصديق هذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الذي يقول فيه: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أمتنا كلها في كفة لرجع إيمان أبي بكر. عرفتم؟ والهابطون يكفرونه. وإذا سألك من أنت؟ قلت أنا أبو بكر، يتغير وجهه يكاد يموت. انظر ما فعلوا بنا. إذن قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى يعني من الحرب، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بالخير، وبعد أن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه رجع إلى العريش، فدخله ومعه أبو بكر الصديق ليس معه فيه غيره. ما يستطيع أبو بكر خلي رسول الله، ما كان معه في غار جبل ثور ولا لا، كيف يفارقه؟ وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدها في الأرض. ولامه الله على هذه: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدها في الأرض. هذا الذي يظهر لنا، لو مات الصحابة ذات يوم من يعبد الله؟ من ينشر الإسلام؟ ويرفع يديه إلى السماء حتى يسقط الرداء من منكبيه، ما عنده ثيابكم هذه رداء، فلما يرفع يديه يسقط الرداء من ورائه، ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سيجد لك ما وعدك قبل أنام. قال: وجعل أبو بكر رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه، ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال والضاعة لله: يا رسول الله، بعض مناشدتك ما كل ربك فإنه سيجد لك ما وعدك. قال: وخفق نسلم خفق أي إغفاء قليلا، نومة بسيطة في المؤسس في العريش، ثم انتبه منها فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فاطئه يقوده على ثناياه النطع أو الغبار. اغتاء لحظة فقام واستفاء. الله أكبر. قال: وخفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة أي اغتاء قليلا، ثم انتبه منها فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخر بعنان فاطري يقوده على ثناياه النقع أو الغبار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.